سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والحمد لله رب العالمين صاد والحمد لله رب العالمين صاد